الله قياما وقعودا يبقي سلامك يا الأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا كلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا كلا سبحانك ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت باطلا سبحانك ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت آياتنا وما للظالمين من أنصار ربنا إننا وسمعنا ربنا آتنا Oh, لنا ذنوبنا تكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع Thank you. من ديارهم Thank you.